تفسير الآية 12 من سورة الشورى، يقول تعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أي هذا أيضا مزيد من البيان والتوضيح والتدليل والتأكيد لما في الآية السابقة من أنه سبحانه وحده هو المستحق للعبادة وللطاعة، حيث له وحده مقاليد أي مفاتيح خزائن كل ما في السماوات والأرض التي فيها رحماته وخيراته وأرزاقه وتقديراته وتدبيراته وترتيباته للناس وللخلق جميعا في كونه من أجل منافعهم وسعاداتهم، حيث هو وحده الذي يملك أصول الأرزاق وأسباب وجودها ونمائها كالماء والهواء والطاقة والقوة والأرواح والعقول وحركة ونمو الخلايا وما شابه ذلك، ولو منع شيئا منها لتوقفت الأرزاق بل والحياة كلها، وهو المربي لهم والرازق والراعي والمعين والمرشد لكل خير وسعادة من خلال تشريعاته في قرآنه. فليعبدوه إذا وحده، وليتمسكوا بكل أخلاق إسلامهم، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي كما أن الله تعالى هو وحده الخالق للكون، فهو أيضا وحده الرزاق الذي ييسر كل أسباب الرزق وأصوله ومقوماته ومواده وموارده لخلقه. إنه يعين بكل العون من يستعين به وييسر له الأسباب، إما مباشرة وإما بتيسير خلق من خلقه يعينه على ما يريد تحقيقه. فلماذا إذا يشركون معه في العبادة أي الطاعة آلهة غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه مما لا ينفعهم بأي شيء ولا يمنع عنهم أي ضرر، كما يرون واقعيا أمامهم حيث هم أقوى منها؟ فهل يعقل أن يكون المعبود أضعف من العابد؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء سائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنه تعالى يبسط الرزق أي يوسعه ويكثره لمن يشاء، ويقدر أي يضيق ويقلل لمن يشاء. فليس الأمر إذن مرتبط بالكفر والإيمان والحب والكره، بحيث الذي يوسع عليه يتوهم أنه مقرب من الله محبوب لديه حتى ولو كان مشركا أو كافرا، كما أن الذي يضيق عليه لا يتوهم أنه بعيد عن ربه مكروه منه. فليطمئن إذن المؤمنون بربهم المتمسكون العاملون بأخلاق إسلامهم إذا حدث وقلت أرزاقهم أحيانا بعض الأوقات، فالأمر متعلق بأنه سبحانه يريد أن يصلح خلقه ويكملهم ويسعدهم، ولذا قال: إنه بكل شيء عليم، أي هو يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر من كل شيء عن أي شيء من مخلوقاته، ويعلم من يصلحه ويكمله ويسعده بسط الرزق، ومن يستحقه بأن أحسن اتخاذ أسبابه